عليه وسلم رسولا. الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي بفضله ورحمته من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستهديه وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق أهل الإيمان واليقين، أرجو بها النجاة في الحياة الدنيا والبرزخ ويوم الدين من العذاب المهين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز وسعد المتقون وخاب وخسر المبطلون. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الذي خلق المكلفين وكلفهم بأوامره ونواهيه ولم يكلهم إلى عقولهم ليعرفوه ويوحدوه ويقدروه حق قدره، بل أرسل إليهم رسلا كراما وبعث فيهم أنبياء عظاما، جعلهم أمناء على وحيه ووسطاء في تبليغ رسالته. أنزل على أمم الأرض كتبا فيها تبيان كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ألا وإن خير كتاب أنزل على أعظم نبي بعث وأرسل هو كتاب الله الفرقان، الذي قال الله في حقه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعله شرفا لهذه الأمة ومفخرة من مفاخرها، حيث قال عز شأنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتعبدنا عز شأنه بتلاوته وفهم معانيه والعمل بما دعا إليه جملة وتفصيلا، فهو والسنة الكريمة مصدر حياة القلوب والأرواح. لا حياة للبشرية إلا في ظلهم الظليل، ولا سعادة لهم إلا بالسير في خطهم المستقيم، الذي من سلكه فقد هدي إلى سواء السبيل. ألا وإن من جملة ما جاء به هذا الكتاب الكريم وفصله لنا رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تفصيلا جليا، هو كيفية دعوة الخلق إلى رحاب الحق. تلكم الدعوة التي هي وظيفة رسل الله الكرام وأنبيائه العظام وصفوة الخلق من العلماء الربانيين الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم وجعلهم ورثة لتبليغ تعاليم الإسلام، مقتدين في دعوتهم وخلقهم وسلوكهم بالكتاب العظيم وخلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز شأنه مخاطبا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: وكل من دعا بدعوته ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله، ما أجلها من وصية وما أزكاه من توجيه تلقاه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من ربه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وتبعه على ذلك من دعا بدعوته صدقا وحقا إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. وقال الله عز شأنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحقا إن في هذه الآية الكريمة لبيانا واضحا مفاده أن صاحب الدعوة إلى الله لا بد أن يكون على علم شرعي وبينة واضحة نيرة، قدوته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذه الآية الفذة وأمثالها وغيرها، وأمته تبع له في ذلك حذو الخذة بالخذة. وبالدرجة الأولى صفوة الأمة، وهم أولو العلم والبصائر الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على المقصود والخير الوفير المنشود، كنجوم السماء في هداية المسافرين منهم والمقيمين. وقال عز شأنه في إيضاح شأن الدعوة والداعية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا لله كم فيها من ثناء وإشادة بكل من دعا إلى الله من أهل الإسلام والإيمان والإحسان، يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبته، ولم يخالف قوله عمله ولا سريرته على نيته. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو منهج الكتاب والسنة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق وتبليغ رسالة الإسلام إلى كافة الأنام. يحمل هذا المنهج في منطوقه ومفاهيمه ومضامينه الرفق واللين والعطف والرحمة بالمدعوين، ليخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن موجبات العذاب إلى موجبات الرحمة والرضوان من الله الكريم الرحمن. خلافا لمن سلكوا مسلك المشوهين لدعوة الإسلام من قتل للأبرياء وتفجير للمنشآت واعتداء على الحرمات وغير ذلك من التصرفات التي لا تقرها الشرائع التي جاء بها الكمل من الدعاة إلى الله الذين أمرهم ربهم بالأسلوب الرحيم والعرض الطيب الفهيم، يدعون أناسا من البشر قد أوغلوا في الشرور وسعوا في الأرض فسادا في البراري والبحور، فصبروا عليهم واستمروا في دعوتهم كما هو موضح في الكتاب المسطور. أيها المسلمون، لقد سمعنا وسمع العالم كله العمل الإجرامي الذي قامت به عصابة مجرمة باغية تهوى الشر والفساد، كما تهوى فتح أبواب الفتن والشقاق والعناد. ذلكم العمل الإجرامي هو التفجير الذي تم يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من الشهر الثالث عام 1424 في مدينة الرياض في ثلاثة مواضع: البلاد عاصمة بلادنا الحبيبة والفريدة في احتضان شرع الله المطهر عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا، والكمال لله عز وجل. نعم، تم ذلكم العمل الإجرامي والناس آمنون، وأهل الفساد يخططون ليفسدوا على أهل هذه البلاد دينهم ودنياهم تمثيلا لتوجيهات قادتهم من شياطين الإنس والجن، واستجابة لهوى النفوس الأمارة بالسوء، وإصغاء لصرخة الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حقا إن هذا الصنيع الفوضوي الذي صدر منهم لا يصدر إلا ممن قل دينهم ومسخت فطرهم وتقلص حياؤهم وركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء في تصرفهم اللئيم المشين. أيها الإخوة المسلمون، وإننا من هذا المكان ومن منطقتنا ومن مدينة صامت بالذات بلد العلم والعلماء والدعوة السلفية السليمة إلا من شذ عنها، لنستنكر جميعا لنستنكر جميعا أشد استنكار ما أقدم عليه أولئك المفسدون الذين أحيوا بدعة الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخطر وصف، حيث قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وقال في وصفهم: هم شر من تحت أديم السماء، ووعد من قتلهم بالأجر العظيم والخير العميم. أيها المسلمون، إنني أقولها بصراحة باطنا وظاهرا، إن صنيع أولئك الجنات الذين حصل منهم التفجير في الوقت المذكور الذي أسلفت آنفا، هم ومن سبقهم من أهل التفجير أيضا قبل سنوات في الرياض وفي الخبر، وقبل ذلك في بلد الله الحرام في مكة المكرمة، إنهم جميعا من فصيلة واحدة صنعوا هذا الصنيع، واتفقوا جميعا ليحققوا غاية واحدة، ألا وهي تغيير نعمة الدين والدنيا التي ينعم بها أهل هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، وبلاد العلماء الربانيين والحكام الصالحين المصلحين الذين نذروا نفوسهم لخدمة شريعة الإسلام ورفع شأنها واحترام أحكامها، مع رحمة كل مواطن على أرض هذا الوطن. وليس هذا فحسب، بل ولهم جهود جلة في شتى بقاع العالم الإنساني بكل طريق من طرق الدعوة الإسلامية الصحيحة والجهاد الإسلامي الحكيم. حقا ويقينا ومعاد الله من التخرص، إنه ينطبق على أولئك الجنات المفسدون: النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، لقد امتلأت قلوبهم فسادا وحسدا وحقدا، فعميت عليهم الأنباء وضلت عقولهم وساءت نياتهم وقبحت أعمالهم وأفعالهم، فاعتبروا ما أقدموا عليه جهادا وتضحية ورجولة، وما هو في الواقع الأمر إلا غدر ونقص وخيانة، بل ومشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وافتياس على من جعل الله طاعتهم علينا واجبة وولايتهم علينا رحمة، والتعاون معهم في كل بر وصلاح فرضا محتما، ألا وهم ولاة أمورنا في هذا البلد، والدعاء لهم بما يصلح شأنهم حقا واجبا، ولكنه وافى الإجرام لا يعلمون، وطريق الحق لا يبصرون، خفافيش أعماها النهار بضوئه وأبصرها قطع من الليل مظلمون. أيها المسلمون، إنه يجب علينا جميعا وبدون استثناء أن نعتبر أنفسنا رجال أمن في هذه البلاد التي علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي تحكم شريعة الله في أرض الله. نعم، إنني أنادي وأكرر النداء لكل مواطن عاقل أن يكون رجل أمن وعينا ساهرة تتصيد أهل الشر والعبث والفساد، ومن ثم تسليمهم إلى أقرب مرفق من مرافق السلطة والعدل في هذه البلاد العزيزة ذات الأطراف المتباعدة، ليحكم فيهم شرع الله وينفذ فيهم الحق الذي عرفته هذه البلاد من قرون مديدة، وأحبته وعاشت في ظله ولم ترض به بديلا، بل بذلت في سبيله النفس والنفيس والغالي والرخيص منذ أن توحدت هذه الجزيرة العربية على يد الإمام الموحد المجدد عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، وطيب ثراه ومشى على أثره أبناؤه وأحفاده الكرام الذين جعلهم الله رحمة وأئمة يهدون بالحق ويدعون إليه جميع الأنام، لا يطلبون الأجر والجزاء إلا من الله الملك العلام. حقا أيها المسلمون، إن من المصائب لعجبا، وإنك لتعجب من قضية هذا التفجير في هذا الوقت الذي تنعم فيه بلادنا بنعم الدين والدنيا، حيث سفكت دماء الأبرياء من مسلمين ومستأمنين في دولة الإسلام، وروع الآمنون في هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، واستنكر الحدث المشؤوم الصغير والكبير والذكر والأنثى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا، فإننا لنتساءل، ماذا يريد هؤلاء وقادتهم ومنظروهم من وراء هذا الفساد والعبث؟ أيريدون أن تسود الفوضى وتحل محل الأمن والأمان، أم يريدون أن تعود الجاهلية التي طهر الله منها هذه البلاد بفضله ثم بجهود العلماء الربانيين والحكام المخلصين؟ أيريدون تحطيم القوة الحسية والمعنوية معا حتى تصبح بلادنا لقمة سائغة لأعداء الله، أعداء الدين الذين يشعلون الفتنة من مكان بعيد؟ أم يريدون أن تقفل دور العلم وجامعاته التي لم يعرفها آباؤنا الأوائل في هذه الجزيرة، حتى وضع حجار أساسها الإمام المبجل عبد العزيز، وأكمل البناء شيئا فشيئا أبناؤه وأحفاده الكرام، احتسابا لوجه الله وحسن رعاية لمن تحت أيديهم، بل ولغيرهم من عباد الله؟ نعم، يريدون ذلك كله، ويريدون من الشر ما هو أعظم من ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الجبناء الحاقدون الحاسدون. أيها المسلمون العقلاء الأوفياء، إن نيران الفتنة إذا شبت عم بلاؤها، وعندئذ يجب على الأمة المبتلى، يجب على الأمة المبتلات أن تلجأ إلى الله بصدق في التوبة من كل ذنب، وصريح الإنابة بكل عزم، وأن تجدد الاستقامة على الحق التي بها يتحقق خير الدنيا وسعادة الآخرة، وبتحقيقها تندفع الشرور التي من أحاطت به أوردته موارد الهلاك، وسلكت به مسالك الهون والعطب، كما ينبغي أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا في القيام بالأسباب في إطفائها، وذلك بملاحقة أهل الفساد حتى يؤخذ على أيديهم بالحق، ويذوقوا من العذاب الأدنى ما يحطم أفكارهم ويدحض نواياهم ويشتت شملهم ويبطل كيدهم. وثقوا أيها المسلمون أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، وبشرعك عاملين، ولنبيك متبعين، ولولاة أمورنا ناصحين، ولأوامرهم في المعروف منفذين، ولهم محبين، وفي الولاء لهم في الحق والبر صادقين، وانصرنا جميعا على القوم المفسدين وإن تسموا باسم الدعوة والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله أنزل لهداية البشر ثقلين عظيمين، الكتاب العزيز والسنة المطهرة، أنزلهما على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة التي هي آخر الأمم. فناداهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبقي الكتاب مصونا، وبقيت السنة وافرة لينهل منها هذه الأمة ذكورها وإناثها، إلا من أبى وشرد عن نصيبه وحظه فقد ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه بالمعاصي والفساد في الأرض لقي جزاءه من جنس عمله، إن في الدنيا وإن في الآخرة، إن عاجلا وإن آجلا. ولقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصف المؤمن الذي يحبه الله ويرضى عمله، كما في حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه وصايا ثمينة يستفيد منها كل عاقل يريد الحق ليعيش في ظله، ويبغض الفساد لأنه يهوي بأصحابه إلى النار وبئس القرار. المؤمن من أمنه الناس، إذن المؤمن صاحب أمانة، أمانة شرعية ينطلق منها من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مأمون على الأنفس فلا يؤذي الناس بسك دمائهم ولا ضربهم ولا إيذائهم بأي نوع من أنواع الأذى بدون حق شرعي، وأمنه الناس على أموالهم فلا يمد يده إلى أخذها أو العبث بها أو الخيانة فيها والغش فيها. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يتكلم إلا بخير ولا يطلق لسانه في الأعراض، في أعراض الناس، بأي نوع من أنواع الكلم السيء الذي يعود على صاحبه بالضرر في الدنيا وبرزخه وأخرى. وأمنه الناس، وأمنوا يده فلا يبطش بها شيئا من أموالهم حراما. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، ابدأ بنفسك في المجاهدة حتى تستقيم على أمر الله، ودم على ذلك فالحياة قصيرة، والدار دار عمل يعقبها دار جزاء على العمل، وكما تدين تدان، وكما بذرت في هذه الحياة فإنك ستحصد. والمهاجر الذي مدحه الله في كتابه وأحبه وندب إلى ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، من هجر الخطايا والذنوب، الخطايا التي تتعلق بحقوق الله من ارتكاب الموبقات وصغائر الذنوب وكبائرها، ومن الخطايا التي تتعلق بحقوق عباد الله، اجتنب ذلك كله فهو مهاجر إلى الله، إذا قدم عليه قدم في دار كرامته. فيا أيها المسلمون، نحن في أمس الحاجة إلى الالتفاف إلى العلماء الناصحين المخلصين السائرين على نهج السلف الصالحين ولم يبدلوا تبديلا، ونحن بحاجة إلى أن نضع أيدينا في أيدي الجماعة، فلا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقد أنعم الله على هذه البلاد بعلماء من أهل السنة، وأنعم عليهم بحكام يقيمون فيهم شرع الله ويسعون في صلاح دينهم ودنياهم، فلنلتف حول هاتين الطائفتين الفئتين اللتين هما من كرم الله تبارك وتعالى أما بدون ذلك فإن العبث والفساد ينتشر في الأرض كما هو مدون في تاريخ حياة هذه الأمة من أقدم العصور إلى يومنا هذا. وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على كل خير وفضيلة وحذرنا من كل شر وبلاء ورذيلة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واحشرنا في زمرته بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن صحابته المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمته، وارض اللهم عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من المفسدين في الأرض على اختلاف أصنافهم ومللهم ونحلهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر إمامنا في هذه البلاد وجميع أعوانه على الحق لنشر الحق والعناية بالإسلام ورد الباطل بجميع أصنافه وشتى طرقه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.